الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ رساله وادى امانه ونصح لهذه الامه اكتشف الله من الامه وجاهد في سبيل نصره هذا الدين حتى اتاه اليقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هديها بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فابتداء نهنئ أخانا الكريم بهذا العقد المبارك الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك له وعليه وأن يجمع بينه وبين زوجه في خير إن شاء الله عز وجل ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في الباب 23 قال باب الجهاد من الإيمان قال في الحديث 36 حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمار قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتزل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف ثريا ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف ثريا ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل هذا الحديث أراد به البخاري رحمه الله تعالى أن يلفت النظر إلى أن الجهاد كذلك من خصال الإيمان وقد استشكل بعض أهل العلم كيف جاء البخاري رحمه الله تعالى بهذا الكتاب أو بهذا الباب باب الجهاد من الإيمان بين قيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه مع أن كل واحدة من هذه الخصال من خصال الإيمان قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان وأما إراده بين هذين البابين بين قيام ليلة القدر وقيام رمضان مع أن الظاهر ألا يفصل بينهما قال وأما إراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنفتكر لم أر من تعرض لها بل قال الكرماني صنيعه هذا دال على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة كلام الكرماني معناه أن البخاري رحمه الله تعالى حينما أورد باب الجهاد من الإيمان بين باب قيام ليلة القدر من الإيمان وباب تطوع قيام رمضان من الإيمان لينفت النظر أو ليبين أن كل هذه الاتصال من الإيمان دون أن يكون هناك رابط بينها لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراد أن يقول إن هناك رابط بين تطوع بين قيام ليلة القدر وبين الجهاد. ما هو هذا الرابط؟ قال وأقول بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان لكن للحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جدا. قال لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة ومع ذلك فقد يوافقها أو لا. قيام ليلة القدر يستدعي الحرص والمجاهدة ومع ذلك فالعبد قد يوفق لهذه الليلة وقد لا يوفق. قال وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد أقول لأن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة ومع ذلك فقد وافقها أو لا. وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله وقد يأتي له ذلك أو لا. فتناسب في أن في كل منهما مجاهدة وفي أن كل منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا. فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور فإن وافقها كان أعظم أجرا والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور فإن وافقها كان أعظم أجرا. ويشير ذلك إلى تمنيه صلى الله عليه وسلم الشهادة بقوله ولو كنت أني أقتل في سبيل الله. فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك استقرارا ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان. الحاصل من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن قيام ليلة القدر يؤجر عليه صاحبه لأنه قام الليلة في هذه الليلة على كل حال. فإن وافق قيامه ليلة القدر كان قيامه أعظم أجرا لأنه حصل قيام الليل وفي ليلة القدر. وكذلك الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله يريد إعلاء كلمة الله ويتمنى الشهادة في سبيل الله قد يخرج إلى الجهاد ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى قد يحصل الشهادة ولا يحصله. فإن حصل الشهادة فهو مأجور على الجهاد وآخذ لأجل الشهادة في سبيل الله. وأما إذا ذهب للجهاد في سبيل الله ولم يحصل الشهادة فهو مأجور على جهاده وإن لم يحقق الشهادة في سبيل الله سبحانه. هذه هي المناسبة التي أوردها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وأزيدك هناك مناسبة أخرى إلا أن الحديث لا تقع على شرط البخاري رحمه الله. وهذه مناسبة في الحديث الذي أخرجه ابن حبان والبيهقي في الشعب وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قيام ساعة في سبيل الله أو أوقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. قيام ساعة أو موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فهذا الحديث يستفاد منه أن هذا المجاهد المرابط في سبيل الله عز وجل، وقوته ساعة في هذا الجهاد في سبيل الله خير من هذا الذي قام ليلة القصر وإن وافقها، وإن كان قيامه في هذه الليلة وافق أشرف الأزمان ليلة القصر وأشرف الأماكن البيت الحرام، بل وعند أشرف رقعات في البيت الحرام عند الحجر الأسود، فهذا فضل الجهاد. ولذلك أورده بعد قيام ليلة القدر ليشير إلى أن ليلة القدر وإن كان فيها هذا الأجر العظيم إلا أن الجهاد في سبيل الله لمن أخلص النية وكان صادقا فيها أعظم أجرا وقدرا من قيام ليلة القدر لمن حصله ووافقه. ولذا فإن الحديث يحلو هذه الليلة عن فضل الجهاد في سبيل الله، ولو أن أشير إشارة إلى هذا المعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأمر بالجهاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: قال والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، يعني أفضل حتى من قيام ليلة القدر ومن غيرها من التطوعات. قال ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنانه الجهاد. وقال صلى الله عليه وسلم: والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعنا علي يا رسول الله. ففعل صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وأخرج الإمام البخاري وقبله الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وأحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن جبر، قال صلى الله عليه وسلم: من ضر الصدقات في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليه، وروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى والغدوة خير من الدنيا وما عليه. وأخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام، وإنما أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمل الفتان. وفي السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنن الحديث عثمان وحسنه الألباني رحمه الله من حديث عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما تراه من المنازل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال لا تستطيع. قال أخبرني به. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم لا تفطر؟ قال لا. قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة سياحة وسياحة أمة الجهاد. أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي أمامة بإسناد صحيح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مما ورد فيه. وقال في موطن آخر وقد ثبت أنه أي الجهاد أفضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فوصف المحبين المحبوبين فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال فإن المحبة مستلزمة للجهاد لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغضه محبوبه ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى برضاه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق له في ذلك. قال وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبه إن هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لغضبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال لطائفة من أصحابه فيهم صهيب وبلال لما مر عليهم أبو سفيان فلما رآه هؤلاء الصحابة قالوا إن سيوف الإسلام لم تأخذ من عنق عدو الله مأرها. وكان أبو سفيان لا يزال على الكفر حينئذ فلما سمعهم أبو بكر رضي الله عنه قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فلما قال لهم ذلك أبو بكر انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان بينه وبين إخوانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه يا إخوتي هل أغضبتكم؟ قالوا لا يا أخي يغفر الله لك يا أبا بكر. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذكر له فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي بكر فقال له ما تقدم إنما قال له ذلك لأنهم قالوا ما قالوه غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي معنا كذلك تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله، ويكفي الشهيد أجرا ويكفي الشهيد فضلا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأخرج الإمام مسلم من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأرد الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله. كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلب يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئته. كل كلب أي كل جرح يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرق عرق المسك، أي والريح ريح المسك. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرام. وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد لا يجد مس القرص إلا كما يجد أحدهم القرصة يقرصها. قال: الشهيد لا يجد مس القرص، أي لا يجد من ألم القرص في سبيل الله إلا كما يجد أحدهم القرصة يقرصها. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث المقدام بن معدي كذب النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صححه شيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله خصالة أن يغفر الله له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج 72 زوجة من الحور العين وينجاه من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أهل البيت. وأخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في ذوق طير الخضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاع فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فتعب من ذلك 3، أي سألهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا دون أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيله مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركهم، أو فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. فهذه من فضل الشهادة في سبيلنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجهاد في سبيله. وأن يرزقنا الشهادة في سبيله. فلقد أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله. ولقد أخرج الإمام مسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يرجو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على تعبة من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. هذه أحاديث تبين ما أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يعقد له هذا الباب، وأن الجهاد من الإيمان. ذلك لأنه ليس كل من خرج في ساحة الجهاد مؤمنا أو مكتسبا أجره عند الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع هذا الحديث، قال: امتدد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. ذلك أن من الذين يخرجون في ساحات الجهاد من خرج لم يخرجه إلا الرياء، أو لأنه أراد أن يكتب البطولة، أو لأنه أراد أن يدافع عن الوطن، أو أراد أن يدافع عن تراب الوطن، أو أراد أن يدافع عن الوطنية أو القومية أو نحو ذلك. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأله فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، ورجل يقاتل غضبا، ورجل يقاتل يلتمس الأجر ربك، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هؤلاء الذين يجندلون في تربية أبنائنا على أنهم ينبغي أن يتربوا على حب الأوطان والدفاع عن الأوطان والموت في سبيل تراب الأوطان، كل ذلك ليس في سبيل الله. ويشهدون ويستشهدون للأبناء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وطنيا من الدرجة الأولى، بدليل أنه لما خرج من مكة قال: اللهم، قال لمكة: اللهم إنك تعلم أنها من أحب بقاع الأرض إلي. أو قال: يا مكة، إن الله يعلم إنك لأحب بلاد الله إلي، وإن قومتي أخرجوني منك، ولولا ذلك ما خرجت. وهذا الكلام وهذا الاستشهاد في غاية البطلان. نعم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلي، وإنك لأحب بلاد الله إلى الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك إنما أراد أن يثبت المحبة الشرعية لمكة في قلبه، ولم يرد أن يثبت محبة الوطن. فلولا أن مكة أحب البقاع إلى الله ما كانت أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو افترضنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مصر مثلا، ما كانت مصر أحب إليه من مكة أبدا، لأنه إنما أحب مكة بحب الله له. ولولا ذلك ما هاجر منه، وحينما هاجر منه وفارقها لم يهاجر منها ولم يفارقها مفارقة المفروض فقط، وإنما كما قد روي مظاهر الحديث، وإنما فارقها مفارقة المهاجر في سبيل الله الذي يتقلب في عبودية الله. فهو إنما أحبها لمحبة الله له، وإنما خرج منها لأن الله أمره بذلك. وهكذا يكون العبد. ويستدلون لهم كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون أرضه فهو شهيد. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. بل الذي ثبت في صحيح مسلم ويوضح هذا المعنى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جاء إلي رجل يريد أن يأخذ مالي، يعني يعني سرقة واغتصابا. قال لا تقتلني. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتلني. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت في الجنة. قال أرأيت إن قتلتك؟ قال هو في النار. فهذا الحديث يبين مشروعية الدفاع عن النفس وعن المال وعن العرض، وأن العبد إن قتل وهو يدافع عن مال أو عن عرضه فهو شهيد، لكنه ليس كالشهيد في سبيل الله الذي قتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو معنى الحديث الذي معنا، وأنه لا يجوز لمؤمن صادق أن يذنب روحه الذي لا يملك إلا هي في سبيل ميتة جاهلية أو عصبية جاهلية أو أن يموت في سبيل وطنية أو قومية، إنما إن أراد أن يقذف بروحه فلتكن في سبيل الله، ليكون ذلك حياة لها لا موتا بنص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا أمر آخر في هذا الحديث أحدث إشكالا عند أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. فهذا يدل على أن هذا المجاهد له واحد من ثلاثة أمور، إما أن ينال الأجر، وإما أن ينال الغنيمة، وإما أن يدخل الجنة. فهل معنى ذلك أن الذي ينال الغنيمة ينقص من أجره شيء؟ هذا ما يفهمه ظاهر الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغدو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فهذا الحديث مع ما أوردناه في حديث الباب مشعر بأن الذي يغنم ويثمن ليس أجره كالذي زاهد ولم يغنم، وليس أجره كالذي زاهد وقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ من أهل العلم من حاول أن يسلك مسلك الترجيح فقال إن حديث الإمام مسلم حديث ضعيف لأنه من رواية حميد بن هادع وليس بمشهور عند المحدثين، وهذا الطعن مردود بأمرين، بأمر مجمل وأمر مفصل. فأما المجمل فإنه يكفي أن هذا الحديث في صحيح مسلم وقد تلقته الأمة بالقبول، وهذا وعده كاف للرد على من طعن في هذا الحديث. وأما تفصيلا فإن حميد بن هادع كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإن كان ليس بمشهور فإنه ثقة يحتج به عند الإمام مسلم، وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيره، ولا يعرف له تجريح عند أحد. ومن أهل العلم من حاول أن يجمع بين ذلك بين هذا الحديث وبين ما ورد من أن الغنيمة قد مدحت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقام المدح قال وحلت لي الغنيمة ولم تحل لأحد قبل. قال بعض أهل العلم وهذا مشعر بأن أخذ الغنيمة شيء يمدح به، وكذلك فإن أهل بدر قد أخذوا الغنيمة وأهل أحد لم يأخذوا الغنيمة، وهذا يعني وهذا قد يشعر بأن أهل أحد الذين قتلوا ولم يأخذوا شيئا من الغنيمة أفضل من هؤلاء

المسلمين وعن أوامر ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل تصيبه كل الاحترام والتعظيم لكلام الله تبارك وتعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك نحترم علماءنا ومشايخنا والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فحينما يجلس عالما جليلا على هذا الكرسي يجب أن يحترم ويجب أن يجلل ويجب أن نكون له كل الاحترام واحترامنا له، أن ننصت لكلامه وأن نستمع بأدب لما يقوله، بل يجب علينا وأنا أرى ذلك أن أقبل يده تعظيما لما يقوله وتعظيما لما يعلمنا إياه، فإن النصارى يقبلون أيدي آل قبلتهم، تجدوا النصارى يقبلون أيدي البابا احتراما لمكانته وإجلالا لحيثته، فلما لا يكون هذا عندنا؟ ولا يكون هذا التشبه بالنصارى ولا يجب ان نفهم، لا، بل كان السابقون يحترمون علماءهم، بل كانوا يجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب ان تعود لهذه الامه ولعلمائها ولدعائها هيبتهم ومكانتهم وتعظيمهم في نفوسهم، فيجب ان نحترم العلماء واحترامهم من احترام هذا الدين، لانه لم ياتوا بشيء من عندهم، ومن لم يجد العلماء فانما يشارك في ضياع هذا الدين، انما يشارك في ضياع هذا الدين، انسان يحرص الدنيا الفانيه الزائمه على كسب الدراهم والجنيهات والدولارات، وربما ضيع فلما لا يكون همه هو الدين، لما لا يكون همه هو الآخرة، لما لا تترك الدنيا الفانية من أجل لقاء الله تبارك وتعالى والجنة الباقية، لما لا يكون همه كذلك؟ والله وكأني أنظر وأعلم أن أحدنا إذا جاء له رجل بصفقة كبيرة فيرفع من ورائها أموالا فإنه يكلمه بالكرام ويقدم له الطعام والشراب ويمسك له إذا تكلم، ولو كنت له باطل يقول له ما شاء الله، الله إذا صفتك ونعتك ويصفك بألفاظ جليلة وعظيمة، كل ذلك من أجل الدولارات والجنيهات ومن أجل هذه الدنيا الفانية. أما إذا جاء رجل وقوم عالم يعلم الناس بكلام الله تبارك وتعالى وبكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب الناس في ذلك وكأنهم نسوا الموت ونسوا لقاء الله تبارك وتعالى، ونسى كل واحد منا إلا الله تبارك وتعالى أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأل عن قول لا إله Thank you.